نعم أعطونا الجرمي الورقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأمر بإيجاد الفعل أمر، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور من عهدة الأمر. يخرج. قال نعم. المصنف رحمه الله تعالى: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعلها يخرج المأمور عن عهدة الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر. الأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل الأمر يخرج المأمور عن عهدة الأمر.